ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي ربكما تكذبان متكئين على رفرف حسان فبأي آلاء تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.